لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إذن الرسل بشكل عام كل الرسل كانوا يرسلوا بالبينات. وخلينا نتوقف هنا شوية عند البينات. في عندنا في القرآن الكريم البينة، وفي عندنا الآية، وفي عندنا البرهان، وفي عندنا السلطان. السلطان نجيب الأربعة في آيات قرآنية. أولا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، أول ما أرسل موسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: فذانك برهانان. لاحظوا استخدموا هون إيش؟ برهان. فذانك لأن كانوا قضيتين، قضية العصا وقضية اليد، تمام؟ وسبق شرحنا في موضوع العصا واليد. فذانك لأنهم تنتين، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هيستخدم هون إيش؟ برهان. لما وصل موسى عليه السلام، لما وصل إيش قال لفرعون وجمعته؟ قد جئتكم ببينة من ربكم، فأرسل معي بني إسرائيل. لاحظوا إيش قال؟ قد جئتكم ببينة. هناك شو كانت؟ فذانك برهانان. قد جئتكم ببينة من ربكم. لاحظ قد جئتكم الكلام لكل الملأ الحاضرين، لكن في موضوع إرسال بني إسرائيل المخاطب مين كان؟ فأرسل معي، الكلام لفرعون الآن، بني إسرائيل. إيش رد عليه فرعون؟ قال له، قال إن كنت جئت بآية. شوف هون هاي صار مستخدم برهان وبينة وآية في القضية نفسها. إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، تمام؟ وهون طبعا بديش أوقف، بس لاحظوا إنه فرعون عم بقول إن كنت جئت، شوف جئت بآية فأتي بها. إيش جئت وإيش فأتي؟ هذا مش موضوعنا الآن. فأتي بها إن كنت من الصادقين. وفي موسى، في القضية نفسها الآن، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. مش هيك؟ إذن هي صار عندنا القضية نفسها، أحيانا قيل عنها بينة إيش؟ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الآن إذن بينة، آية، برهان، سلطان في القضية نفسها، في القضية نفسها. خلينا هيك على وجه السرعة، طبعا احنا سبق أصلا بينا آية وبينا قضية بينة، تمام؟ ولكن نمر مرور سريع، مرور سريع. أولا بينة من جهة، لاحظوا، من جهة الوضوح والانكشاف بعد خفاء. بينة من جهة الوضوح والانكشاف بعد خفاء، ويكون هذا غالبا بالفصل والتفريق. ليش قلنا الفصل والتفريق؟ لأنه بان فيها معنيين، انفصل وفيها معنى ظهر. فهناك أمور تظهر على فكرة لما أنت بتميزها عن بعضها، تفصلها وبتميزها عن بعضها بتصير مكشوفة. في الأول بتكون إيش؟ مبهمة أو خفية. بالفصل والتفريق إذا ديروا بالكم من الأمور إقامة الحجج، أحيانا فصل الأشياء بعضها عن بعض بحيث ينكشف، يصير انكشاف ووضوح. فإذا البينة هي برهان البينة، وهي سلطان، دققوا معي، وهي آية، ولكن هون من جهة الانكشاف والظهور بعد خفاء. هاي واحد. أما الآية، وهذا سبق تحدث في الآية كثير، الآية هي العلامة أو الدليل الذي يقودك إلى المقصد. العلامة، شوف هناك انكشاف ووضوح بعد خفاء، ويكون بالفصل والتفريق البينة. الآية العلامة والدليل الذي يقود إلى المقصد، تمام؟ علامة ودليل يقود إلى المقصود والمطلوب. وأما البرهان فهو الحجة الواضحة، وبعضهم بيقول القاطعة. البرهان حجة واضحة. طب منين جت قضية الوضوح؟ هناك وضوح بعد خفاء البينة، ويكون بالتفريق والفصل، تتبين الأشياء لما تفصل بعضها عن بعض. والبرهان من ناحية هم بيقولوا الحجة الواضحة، الحجة القاطعة، ويبدو أنه مأخوذة، في احتمال كبير مأخوذة، لاحظوا، من بره يبره، اللي هو بمعنى إيش؟ بيض. بره يبره بمعنى بيض، وكأنه البرهان يعني يكون بياض ما فيهوش أي شائبة. يعني أنت قدمت الآن الدليل، صارت الأمور واضحة، بين فيش شوائب، بياض. البرهان. وأما السلطان فيكون لهذه الحجة أو هذا الدليل وهذا البرهان، يكون له، لاحظوا، تمكن وتفوق وهيمنة على العقول. سلطان. إذن البينة قد تكون سلطان وقد لا تكون، والآية قد تكون سلطان وقد لا تكون، والبرهان له تسلط. إذن هي سلطان من جهة إيش؟ السلطان فيه التمكن، وبعض العلماء قال فيه قهر، وبعضهم قال لا، مش فيه قهر، وإنما فيه تمكن وتفوق وهيمنة على العقل، مثلا من قوته السلطان. سلطان. كلها وردت في وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. إذن موسى عليه السلام لما قدم بينة، هي نفسها كانت برهان، هي نفسها كانت سلطان، هي نفسها كانت آية، تمام؟ اجتمع فيها كل المعاني.